ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم، أي وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. طب أنا شرحنا مولانا. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء. الذي ذهب أن الجزم ليس بالإعراب هو أبو عثمان المازني، زعم أن الجزم عدم الحركة، وقال إن نعرف أن الإعراب هو أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل، ولما كان الجزم عدما لم يكن أثر يجلبه العامل، لأن العدم لا يكون مجلوبا. فمن حاجة ها؟ طيب صلوا على الحبيب. الشيخ يقول أنواعه، الهاء دي عايدة عمين يا أولادي على الإعراب، أنواع الإعراب ها؟ قال رفع ونصب وجر وجزم. الجزم يا مولانا هو قطع الحركة، الجزم في اللغة معناها القطع، جزمت الأمر يعني قطعته. فلما نجي الفعل مثلا لما يقول ماجد يجلس، لن يجلس، صح؟ خد بال سعادتك، يجلس ده فعل مضارع مرفوع، مرفوع لأنه لتجرده من ناصب والجزم، ده منصوب عشان مسبوق بلن. من نصبك يجلس يقول هو ده، هو ده صح ولا؟ طب لم يجلس، هل السكون ده حركة؟ مش حركة، الحركة ضمة وفتحة وكسرة، يبقى العامل بيجلب الحركة، بيجلب الحركة. يقول جاء ماجد، زرت ماجدا، سلمت على ماجد. هو رأي الجزول ده اعتبر السكون ده اللي هو قطع الحركة خلاص، فاعتبرها عدم، لأن في حركة وفي سكون. سكون أسبب الشخص الميت كده مش متحرك، فهو اعتبر الحركة لا تعد إعرابا، قطع الحركة لا يعد إعرابا، ده رأيه يعني. وطبعا هو إيه يعني رد عليه الشيخ يعني، قال وليس بشيء، وليس إيه يعني هذا الكلام الذي قلته هو الجزول يعني، لأن المفروض ده مجزوم. مين الجزم يا ولادي؟ لم. هو اعتبر السكون اللي هو ضد الحركة لا يعد إعرابا، ده كلام الجزولي خلاص. لا المازني عفوا، ده اسم المازني، قال وليس بشيء. وهذه الأربعة ها، وهذه الأربعة ننقسم إلى ثلاثة أقسام. الكلام اللي قاله شيخنا الله فضل الله شرحته، ما هو مشترك بين الاسم والفعل اللي هو الرفع والنصب، صح يا شيخنا؟ مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، يبقى زيد مرفوع بالابتداء علامة رفع الضمة، ويقوم فعل مضارع مرفوع لأنه خالع عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. مثال دخول النصب إن زيدا لن يقوم، وده شرحتها. فزاد الاسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة. ما هو خاص بالاسم وهو الجر بزيد، فزاد مجرور بالباء علامة جر الكسرة. ما هو خاص بالفعل وهو الجزم، لم يقم، فيقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة وعلى نصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. طبعا ده شرحنا صح يا شيخنا؟ وقال تعالى ها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كفسدت الأرض. بدأ الشيخ يعرب آخر آية ذكرها صح؟ قل يا مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هو بيقول لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره خلاص. لولا زيد لأكرمته، لا أكرمتك، تريد بزيد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد. ودفع مبتدا مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه، ولفظه مجرور بالكسرة، ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع، والناس مفعول به منصوب الفتحة، والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل، وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من كل، وهو منصوب الفتحة وخبر المبتدا محذوف وجوبا، وكذا كل مبتدا وقع بعد لولا، والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود. والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. هل فهمتم شيئا؟ لا فهمتوش حاجة صح؟ لا. طيب صلوا على رسول الله. أول حاجة مولان هو بيقول لولا بيسموه حرف امتناع الوجود، حرف امتناع ايه؟ الوجود. طيب خد بالك الحرف امتناع الوجود، يبقى لولا بنسميه يا شيخنا حرف امتناع لوجود. سيدنا الشيخ ماجد استضاف الشيخ محمد خلاص، وبعد ما استضافك نادى على ولدي، يا ولد نعم يا بابا، قال أحضر الطعام لضيفنا، قال سمعا وطاعة، فأتى بالطعام الساخن وجرى نحو الضيف، فانقلب الطعام الساخن على مين؟ على حجر الضيف، فشعر المضيف اللي هو ماجد بالحرج، فقال لولا الضيف لضربتك. هذا لولا وجود الضيف يعني، يبقى امتنع الضيف، امتنع الضرب لوجود مين؟ هذا أدم أنا حرف امتنع الوجود. فهمتوا هذه؟ دي اسمه حرف امتناع ايه؟ لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا وجود الله ما اهتدينا، لولا العلم ساد الجهل، يعني لولا العلم موجود. فهمتوا ولا لا؟ دي اسمه حرف امتناع الوجود. فهمتوها؟ دايما اللي بعدها يعرب مبتدأ والخبر محذوف. ما تقول لولا الضيف في ايه؟ ما قلتش لولا الضيف موجود، يبقى الخبر اللي هو موجود ده يحذف وجوبا، يبقى اي كلمة تيجي بعد لولا تعرب مبتدأ والخبر محذوف. لولا الضيف يبقى الضيف يعرب مبتدا، فين الخبر محذوف؟ يعني لولا الضيف موجود. فهمتوها؟ طيب دفع ده مصدر، ايه هو المصدر؟ التصريف الثالث دافع، يدفع دفع زي قام يقوم قيام، ده اسمه التصريف الثالث. فهمت ولا لا؟ التصريف ده مصدر مبتدا، يعني دفع مبتدا. اصل الكلام يا شيخنا يدفع الله، شوف يدفع الله الناس، صح ولا لا؟ المصدر بيعمل عمل فعل، طب الفعل بيعمل ايه؟ اهو رفع الفاعل يدفع الله ونصب مفعول الناس، يا ناس نعم من نصبك، يقول هو ده الفعل ده، اهو المصدر بيعمل عمل فعل، رفع الفاعل ونصب ايه؟ طب ده الفاعل مجرور، اقول هو مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، ولولا دفع الله هو مجرور في اللفظ بس لكن مرفوع في المحل. فهمتوها؟ والناس مفعول به منصوب، لأن المصدر يعمل عمل الايه؟ الفعل، لأنه مؤول بأنه الفعل، يعني ممكن دفع دي لولا أن دفع الله الناس، أجيب أن مع دفع نحطهم في خلط كر يطلع دفع. فهمت ولا لا؟ يعني هو مصدر مؤول من أن والفعل، زي وأن تصوموا ايه؟ خير لكم، يعني صيامكم خير. فهمت ولا لا؟ طيب بعضهم الناس، بعضهم ده بنسموه بدل بعض من كل، زي أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف إيه؟ يبقى نصفه بدل إيه؟ بعض من كل. يا لو حبينا نجوزك يا سيدنا فتاة جميلة كده، ونقول لك إيه اللي عجب فيها؟ لو قلت أعجبتني الفتاة هند، ده اسمه بدل مطابق، هند هي الفتاة والفتاة هي هند. لو قلت أعجبتني الفتاة وجهها، الوجه ده بعض منها، يبقى اسمه بدل بعض من كل. كلمة بعضهم ده بدل من الناس، بدل بعض من كل، ببعض جار ومجرور متعلق بالمصدر. لا فسدت، هذا ده جواب لولا، جواب ايه؟ لولا، صح ولا لا؟ طيب الله يفتح عليك، هو ده الآية. لا الخبر محذوف، ولولا دفع الله موجود. ما قلت لك يا مولانا اهو ان اللي بعد لولا يبقى مبتدأ والخبر ايه؟ محذوف وجوبا. ما احنا قلنا لولا الضيف ايه؟ انت قلت لابنك لولا الضيف لضربته، يعني لولا الضيف موجود لضربته، هو ده الجواب بتاع لولا. خلاص يلا يا مولانا، الحمد لله كده فهمت سهلة، ها يلا. ثم ايه؟ ها ثم قلت وخرج عن ذلك الاصل. قال ابو العلاء المعري في صفة السيف، ها يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لا سالة، فآثر ذكر الخبر ويمسكه. فهمت ولد ولا لا؟ طيب اولا نيجي لمعنى البيت. البيت يقول يا شيخنا ها قول يا ولد البيت ايوه كده قول كده ها يذيب الرعب يذيب يا سلام الرعب منه كل غض كل ايه كل غضب غضب ها عضب ولا غضب ولا ايه ها عضب ايوه كل عطب كل عطب او بالكسر بس يا شيخنا كل عضب ها ماشي من ها فلولا فلولا الغمد يمسكه لسالة. طبعا العلم لما يتفهم يبقى كويس صح كده. ابو العلاء المعري ده احد شعراء الدولة العباسية ولا يحتج بشعره على قواعد النهي عن صرف. ليه يا مولانا؟ لو اتى بعد عصر الاحتجاج، لان عصر الاحتجاج كده في عصر الجاهلية وعصر صدر الاسلام الى القرن الثاني الهجري. فهمتوا؟ بعد ذلك لا يحتجوا بكلام احد، اصبح كلامه ليس حجة، لانه طالما اختلط مع الاعاجم خلاص يبقى ايه، ممكن يقول لك يا محمد. فهمت ولا؟ يقول لك سمسين خلاص، اللي بيسموه صديق ده وبتاع، فاهم؟ خلاص يبقى أصابه اللحنة. على كل أبو العلاء ده بيصف السيف، بيصف الشيخنا إيه؟ يقول يذيب مضارع من الإذابة، هو إسارة ما كان صلبا كالحديد. الرعب يعني الخوف الشديد، ومعنى كلمة عضب كل عضب يعني كل سيف. يقول إن سيفك لتهابه السيوف، لتهابه السيوف كما أن الرجال يهابونه، وإن سيوف الناس تذوب في أغمادها هيبة لسيفك خوفا منه، ولولا أن الأغمادة تمسكها لسالت كما يسل الماء. شوف المبالغة اللي هي يا مولانا، عشان الله فهمت ولا؟ هو بيمدح سيف الدولة، أو بيمدح يعني بيمدح مين يا مولانا؟ بيمدح سيف الدولة؟ على كل يعني هو بيمدح الخليفة، بيمدح الخليفة. شوف يا ولي مولانا، الخليفة ده معاه سيف، صح يا شيخنا؟ بيقول سيفك ده يذيب الرعب منهم كل عضب. ساعة ما كل السيوف اللي بتبقى موجودة في أغماد الشجعان، الأبطال الشجعان، ساعة ما ترى سيفك تسيل من شدة الخوف. ما شوف حضرتك، يذيب الرعب منهم كل عضب. السيوف من شدة الرعب تسيل كأن النار اشتعلت فيها وآسلتها. هذا معنى ايه؟ يذيل الرعب منهم كل عضب. خلاص، منه عايد على سيف الممدوح، يعني يذيب الرعب الخوف الشديد اللي بتصاب به سيوف الأبطال الشجعان عندما ترى سيفك. فلولا الغمد، انتوا عارفين السيف بيبقى موجود في الغمد اللي هو الجراب يعني، صح ولا؟ لون الغمد ده محميها ومغطيها لسالت من شدة الرعب. فهمت ولا؟ أظن واضحة كده، واضح البيت، واضح البيت هو. ايه الشاهد يا مولانا؟ مش انا قلت انه دايما خبر لولا يبقى محذوف وجوبا؟ لولا العلم، يعني لولا العلم موجود، لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني لولا الله موجود، صح؟ هنا الشيخ هنا اللي شوف قال لولا الغمد يمسكه، ذكر الخبر ولا حذفه؟ أيوة، يبقى هنا آثر ذكر الخبر، آثر يعني هو فضل أن يذكر الخبر، لكن ده مخالف للإيه؟ القاعدة اللي احنا قلناها، مش كده ولا؟ يلا يا مولانا. ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. يا سلام على الجمال. أيوة، ولا سيدنا ها. أحدها ما لا ينصرف. أيوة، فإنه مجاب بالفتحة. إحنا قلنا الإعراب يا مولانا، علامات الإعراب مش كده ولا؟ إحنا قلنا في علامة رفع بالضمة، وفي علامة نصب بالفتحة، وفي علامة جر ها بالكسرة، صح ولا لا؟ وفي علامة جز بالسكون، صح يا ولادي؟ قال يخرج عن هذا ايه ها عن ويخرج ايه شيخ؟ ذلك الأصل سبعة أبواب، أحدها ما لا ينصرف فإنه جر بالفتحة نحو بأصل. بص يا شيخنا، احنا قلنا علامة اسم علامة عربي أصلية، علامة عربي ايه؟ بدأ بالمجرور، المجرور علامة الجر الأصلية ايه؟ الكسر. لقال أحيانا الفتحة تنوب على الكسرة، الفتحة تنوب ايه؟ أيوة، ففي باب ايه ها؟ أي وخرج ماشي بأفضلكم، بأفضل منه ايه؟ بأفضل من إلا إن أضيف أو دخلته أن، نحو بأفضلكم أو بالأفضل. الفضل اسم. قول كده طيب المثال ثاني ها؟ يبقى الباب الأول ها؟ ما لا إيش شيخنا؟ ما لا ينصرف. ما لا ينصرف أيوة. فإنه يجر بالفتحة. فإنه يجر بالفتحة. نحو بأفضل منه. نحو إيه؟ بأفضل منه. صلوا على الحبيب. أولا ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين؟ ممنوع منين؟ من التنوين. الممنوع من التنوين ده اسمه في النحو عندنا ممنوع من الصرف. ممنوع منين؟ يعني لو الشيخ شغال مثلا صرفه كده ممنوع من الصرف، يقول لك يعني ايه؟ يعني الجنيه ده ما يصرفش، يعني مقطوع او كده. انما في النحو كله العلم ليه مصطلحات، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، صح يا ولادي؟ طبعا هو هياتي تفصيلا الممنوع من الصرف، بس انا اديكم فكره عنه كده، فكره عنه. اخونا ماجد اسمه ماجد، واخوه الكبير ابراهيم، وبعده احمد وعمر وعثمان وطلحه ومعد يكرم، واخته فاطمه وليلى واسماء لا، وبعد احمد ده شكله احمر، وعثمان ده دايما غضبان، وفي بيته مصابيح ويصلون في مساجد، وهو يقول ولي اخوات اخر، ونصلي في البيت مثنى وثلاث ورباع، ده كل الممنوع من الصرف. فماجد هذا مصروف منون، ماجي دون، يبقى ده منون يبقى اسمه مصروف. ابراهيم ده ممنوع من الصرف عشان في حاجتين يا ولد، علم واعجمي. علم يعني اسم شخص، واعجمي يعني مش عربي، وكل اسماء الانبياء اعجميه الا اربعه، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لابي ذر، قال منهم اربعه من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك ابا ذر، بدول عرب. بقيه الاسماء اعجميه، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف و وخلاص وإسرائيل، كل ده اسماء أعجمية. لما أرفعها بالضم أقول حاضر، شوف جاء إبراهيم، أنصب الفتحة، رأيت إبراهيم أجرها بالفتحة، سلمت على إبراهيم، بدأنك بتقول في التحيات كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد تجرها بالكسرة كما صليت على، يبدا خرج عن الأصل، بدل أن يكون مجرور بالكسرة جر به أيوة. كل الأسماء دي، كل اللي انا كتبته ده هيجر بالفتحه. شفت سلمت على احمد وعلى عمر وعلى عثمان وعلى طلحه وعلى فاطمه وعلى اسماء، فهمت ولا؟ كتبت بقلم احمر، مرت برجل غضبان، ها نزلنا سمعتنا بمصابيح، صح ولا لا؟ طيب صليت في مساجد تعدت من ايام من اخرى، فهمت ولا لا؟ كل ده ممنوع من يا أولادي، فيجرب إيه؟ يا سلام. إلا في حالتين، إن أضيف أو اقترن بأل يجرب الكسرة. لما نقرأ في سورة النساء وإذا حيتم بتحية ها بأحسن، هي مجرور بالفتحة، يبقى الباء حرف جر وأحسن اسم مجرور بإيه؟ بالفتح نيابة عن الكسر. بينما في سورة تانية لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم، يبقى هنا إن أضيفت تجرب الكسرة. طب وإن اقترن بقال برضو تجرب الكسرة، وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الشيخ ابن مالك قال في الألفية وجر بالفتحة ما لا ينصرف، أي اسم ممنوع من صرف جر بالفتحة ما لم يضف زي في احسن تقويم، او يكون ايه او او او ايه بعد الردف، يعني الردف لأل زي وانتم عاكفون في المساجد، صح بلادي؟ يبقى الشيخ يقول لك الباب الاول ما لا ينصرف، وحكمه انه يوافق ما ينصرف في امرين، يرفع بالضم ينصب بالفتحه، ويخالفه في امرين، انه لا ينون ويجر بالفتحه، جاءني افضل منه ورايت افضل منه مرت بافضل منه. صلاه على الرسول، خذ بال سعادتك، لما نقرا في التحيات تقول اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، يبقى ابراهيم خالفت محمد فين؟ ان محمد مجوب بالكسره لكن ابراهيم مجوب بالفتح، دي المخالفه الاولى. المخالفه الثانيه، محمد ده منون، ابراهيم ممنوع من التنوين، هذا المخالفه هي. طب ايه الاتفاق؟ ان اتفاق الاثنين هيرفع بالضمه، يعني جاء محمد وابراهيم، زرت محمدا وابراهيم، يبقى يشترك معاه في النصب والايه والرفع، ويختلف معاه فين؟ في الجر وفي التنوين. هذه الخلاصة التي قالها الشيخ. يبقى الباب الأول مما خرج على الأصل ممنوع من الصرف، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. خلاص يا أولاد؟ طيب، وذلك شوف الآيات، فحيوا بأحسن منها يعملوا لهم ما يشاء، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أقول ده يا أولادي مجوب بالفتحة. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان، فأجروا فيهما بالكسرة على الأصل، أن يضاف، مش أنا قلت أن يضاف زي إيه في أحسني تقويم، أن تصحبوا الألف واللام مرت بأفضل القوم أو بالأفضل. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام بدأ يعرب آخر آية شيخنا، بدأ يعرب آخر آية سنة. يلا يا سيدنا أول الآية، ها أيوة، يا سلام، قول يا سيدنا العرب، قول اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى التين والزيتون. الله أكبر، أدي والتين، لحظة، التين والزيتون، شوف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يبقى اللام وقع في جواب القسم، لأن القسم ده الله عز وجل أقسم بالتين، يبقى الواو حرف جر وقسم، والتيم مقسم به مجرور، وربنا يقسم بما شاء للمخلوقات لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب لقد، يبقى اللام واقع في جر وقسم، وقد حرف تحقيق، خلقنا، خلقنا خلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هنا يدل على العظمة، يبقى ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فعل، الإنسان مفعول به منصوب في حرف جر، وأحسن اسم مجرور. طب ده أحسن ممنوع من الصرف، لماذا جر بالكسر؟ لأنه أضيف. ما نقول ده فاعل، خلقنا أصلا خلق الله، بس دي اسمنا العظمة، ولا عظيم العظم الله عز وجل. يبقى الشاهد في هذه الآية إن كلمة أحسن ممنوع من الصرف، لكنها جرت بالكسرة لأنها أضيفت، لأنه قلنا يستثنى من ذلك حاجتين، يعني إذا أضيف أو اقترب آل يجر بالكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. هذا كلام الشيخ في الأيه. أي ثم قلت الثاني ما جمع. طب هو الشيخ بيقول لك يعني إن لم هنا تفيد التحقيق، والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قولك قد قامت الصلاة، يعني حان وقتها، ماشي مولانا؟ يبقى في عندنا قد إذا دخلت على الماضي لها كم معنى؟ إما أن تفيد التحقيق أو التقرير. قد أفلح المؤمنون يعني قد ثبت لهم الفلاح، قد قامت الصلاة يعني حان قيامها، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، قد يصدق الكذوب، فهمت يا شيخنا؟ قد يصدق الإيه؟ الكذوب. طيب يعني ربما صدق الكذوب، والتي للتوقع عفوا تختص بالماضي. قال سيبويه أما قد فعل فجابها الفعل، لأن سأل ينتظر الجواب أي توقعه. قال خلوا هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. قول يا سيدنا بيقول ايه؟ يبقى عندنا بيقول قد لها اربع معان، انها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على المضارع. قد يعلم ما انتم عليه، يعني يعلم ما انتم عليه حقا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تدخل على الماضي، لقد خلقنا الانسان، يبقى للتحقيق تدخل على الماضي والمضارع. صح يا ولادي؟ قد افلح المؤمنون، يعني قد تحقق لهم الفلاح. قد نرى تقلب وجهك، يعني قد نرى حقا. طب والتي للتقريب تختص بالماضي، كقول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني حان قيامها. ماشي يا مولانا؟ ماشي. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع موضع الحال إذا كان معه قد. رأيت زيدا قد عزم على الخروج. قد عزم إيه شيخنا؟ على الخروج. على على أيوة. ده بيقول لك إنه لما تدخل على الماضي نجيب معها قد يا شيخنا. رأيت زيدا قد عزم على الخروج، يعني عازم عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، قد يصدق الكذوب، أي ربما صدق الكذوب. والتي للتوقع تختص بالماضي، تختص إيه؟ بالماضي. لحظة خلينا نكمل بس. لمن مثلا هل قال زيد شيئا عني أو قد قال، ده اسمه التوقع. يعني أنت مثلا شيخنا اتكلمت عني، فأنا توقعت أنك أنت اتكلمت عني، فبقول لي الشيخ ماجد هل قال محمد شيء عني؟ يقول قد فعل. يبقى اسمه التوقع، يعني أنا بتوقع هذا منك. صح؟ لمثل هل نجح ماجد في الكلية؟ أنا منتظر الخبر، تقول لي قد حدث أو قد نجح، ده سنتفيد إيه؟ التوقع. يعني تتوقع حاجة أنت منتظرها. خلاص. يبقى قد بها كم معنى؟ أربعة. تفيد التحقيق في الماضي والمضارع. المضارع كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه حقا. قد قامت لما أقول إيه؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون حقا، تحقيق يعني. ولما تفيد التقريب تبقى مختصة بالماضي، كقول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني حان قيامه. وتفيد التقليل تبقى للمضارع، قد يصدق الكذوب، يعني ربما يصدق. فهمت ولا لا؟ طيب التوقع لم تدخل على الماضي بس الماضي لا، في حالة ان المخاطب او السامع ينتظر ويتوقع الكلام. خلاص. ها منها التكسير برضه. نعم. التكسير لما اقول مثلا قد ينجح المجتهد، بس ده مش من كلام العرب، يعني لانه قد ينجح المجتهد يحمل على التحقيق. فهمت حضرتك؟ ما هو المجتهد صحيح، احنا لما قلنا تفيد يعني ممكن المجتهد يرسب، لكن هو المعاني دي هو ذكرها الشيخ وكان واضح يعني. فضل اسم. ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين فمن زاد. أيوة. الثاني إيه هو يا شيخ ماجد؟ ما جمع بألف وتاء. خذ بالك، ما جمع رقم اثنين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة نحو ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات، خلق الله السماوات فانكروا ثباتا. طيب فانكروا ثباتا، صلوا على رسول الله، قول عليه الصلاة والسلام. جمع المؤنث يا مولانا، جمع المؤنث السالم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في مفرده. لما أقول مثلا حضرت هند أقول هندات، صح ولا لا؟ يبقى زدت على المفرد إيه؟ في بعض العلماء قال جمع مؤنث سالم، والبعض قال الجمع بألف وتاء مزيدتين. أي التعبيرين أصح؟ الجمع بألف وتاء مزيدتين أفضل من أن أقول جمع مؤنث سالم، لأنك لو قلت جمع مؤنث سالم، جمع، شوف يا شيخ محمد، جمع مؤنث سالم، طيب لما أقول جمع مؤنث خاص بمين؟ بالإناث. هند أقول هندا، فاطمة فاطمات. طيب في كلمات زي حمام أقول حمامات، واصطبل أقول اصطبلات، وطلحة أقول طلحات، وده كلها مذكرة. فالذات أقول جمع مؤنث صح؟ طب نقول سالم يعني الكلمة سلم سلمة. هند أقول هندات. طب نقول مثلا ركعة، شوف أدي ركعة، الكاف سكنة أقول ركعات، الكاف مفتوح، يبقى الكلمة لم تسلم عند الجمع. فكان الأول عشان ما فيش اعتراض يعني حد يعترض أقول جمع بألف وتاء منزلتين عشان يدخل فيه مذكر وما تغير البنيته، ده السبب. وعشان كده ابن مالك قال في الألفية وما بتا وألف قد جمع، ما قالش جمع المؤنث، قال ما هو ما بتا يعني أي ما بتا وألف قد جمع، يعني أي كلمة تجمع بزيادة الألف وتاء، اللي هو قال إيه ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فهمتوها؟ ليه قال كده؟ عشان يدخل معانا المذكر. زي حمام أقول إيه؟ أيوة. الجمع ده يا أولادي المفترض هينصب بالفتحة، ينصب إيه؟ الفتحة استأذنت من الكسرة، تعالى حل محلي في جمع المؤنث، مش احنا عندنا الجمع ممنوع من الصرف، هيجرب ايه؟ بالفتحه. كما صليت على ابراهيم، خلاص خد بالك اهو، يبقى الفتحه نابت عن مين؟ على الكسره. خلاص الفتحه خد بالك، الكسره هترد الجميل لمين؟ للفتحه. يبقى يقول خلق الله السماوات ولا السماوات، يبقى في تبادل اهو. خلاص يبقى خد بالك اهو، جمع المؤنث، جمع المؤنث المفروض هيرفع بالضمة، أقول جاءت الهندات، رد يا شيخ رأيت الهندات، سلمت على الهندات. خذ بالك من جاءت يا أولادها الهندات مرفوع بين بالضمة، المفروض قول رأيت الهندات. الفتحة استأذنت من الكسرة وقعدتها تخليها تحل محلها، يبقى جمع المؤنث ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وإحنا قلنا الممنوع من الصرف يحصل عكس، يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة. خلاص يبقى عندنا الكسرة نابت عن فتح أهو. خلق فعل ماضي، الله لفظ جاء الفاعل، السماوات أقول مفعول به منصوب بالفتحة ولا بالكسرة؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. يبقى دايما جمع المؤنث ها يبقى إيه؟ ينصب ايه؟ نيابة. اظن كده واضح، واضح يا شيخنا. يبقى هناك مجرور بالفتحة وهنا منصوب بالكسرة، تبادل اهو. هذا ما خرج على الاصل، ما خرج ايه؟ يبقى الباب الاول الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة، والمفروض علامة الجر الكسرة. طيب الجمع بألف وتاء مزيدتين ها ينصب ايه؟ بالفتحة، ينصب بالكسرة. شوفوا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. صح؟ نعم. كمل يا مولد يارب. فإنه ينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات فانفروا ثبات بخلاف نحو وكنتم أمواتا. أيوة خلاص يبقى شوف كده لحظة لحظة عايزين نكتب المتن ونشرحه يا شيخنا. قول يا مولانا الشيخ ها ما جوب عم بألف وتام إذن ثاني كهندات ها كهندات. فإنه ينصب بالكسرة بالكسرة ها نحو خلق الله السماوات، خلق الله السماوات ها فانفروا ثبات، فانفروا ها ثبات، انفروا ثبات بخلاف نحو بخلاف ها وكنتم امواتا، وكنتم امواتا ورأيت قضاة، رأيت قضاة داخل سلمتنا كده. وألحق به أولاته، لا مش أولاته، ألحق به أولاته وهي كمان بس طيب صلوا على الحبيب. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قلت وهذا التعريف أولى من قول بعض النحاة جمع المؤنث السالم. إن قلنا جمع مؤنث يعترض عليه مطارد في كلمات مذكرة دخلت، زي طلحة قلت طلحات وحمام حمامات، و سالم لأن فيه كلمات لم تسلم زي السجدة أقول سجدات. طيب يبقى ما جمع بألف وتاء مزيدتين هيرفع بالضمة ودي لا إشكال فيها، وهجر بالكسرة أقول سلمت على الطالبات، فقط تنوب الكسرة عن الفتحة بس، هو ده خرج عن الأصل. خلق فعل ماضي، الله لفظ جل فاعل مفعول مترفع ضم، السماوات مفعول به والمفعول منصوب بس منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة. انفروا ثبات يعني انفروا متفرقين، انفروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مفعول لأنه اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة دي فاعل والالف فارقة، ثبات حال منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأن المفروض الحال يبقى منصوب زي فخرج منها خائفا فرجع موسى لقومه غضبانا، يبقى الحال دائما يبقى منصوب علامة النصب الأصلية ايه لكنها منصوب ايه بالكسرة. خلاص بخلاف وكنتم أمواتا، وكنتم يا أولادي الله، طب أموات مفردها ميت صح ولا لا؟ أموات ميت زدنا على ميت ايه ألف وتاء صح. طب لماذا قال القرآن كنتم أمواتا منصب بالفتحة ولم ينصب بالكسرة؟ لأن خد بالك التاء دي أصلية ما هي الزائدة، يعني هند لما أقول هند ها جمعتها قلت يا ولادي هندات، يبقى زدت على المفرد ايه يا ولادي ألف وتاء. فلما قلت سمعت أصواتا مفردها صوت، فالصوت ده تاء أصلية فتاء ولا ايه؟ طب ميت في تاء هنا اهو ميت، فقلت أموات، فلما جمعت التاء دي أصلية يعني من بنية الكلمة صح ولا لا؟ فطالما أصلية يبقى منصوب بالإيه بالفتحة. أنا عايز الألف والتاء مزيدتين يعني هند أقول هندات، فهمت ولا لا؟ صح، فلازم أزيد ألف وتاء، فالتاء في أموات أو أصوات أصلية عشان كده منصوبة بالفتحة اللي هي علامة أصلية. طيب وبخلاف قضاء، خد بالك قضاء ده جمع قاضي، قاضي وقاضي وقاضي، قضايه على وزن فعاله ده جمع تكسير في الكسر يعني قضايه، قضايه صح؟ نعم. الياء دي متحركه وقبلها فتحه يتدخل في علم الصرف تنقلب الى الف، اي ياء تفتح وقبلها فتحه، اي ياء تتحرك وقبلها فتحه تقلب الف. يعني عندك شوف يا مولانا باع اصلها بايع، بايع على وزن فعل تحركت الياء فتح ما قبلها تقلب ألف فصار باعة. أهدي قضية تحركت الياء فتح ما قبلها صارت قضاة، إذا الألف دي منقلب عن حرف أصلي ولا فهي أصلية، عشان كده قال إيه رأيت قضاة، لأن الألف لأن الألف دي أصلية منقلب عن حرف أصلي. هذا معنى خلاص الكلام، فهو عايزين ألف وتاء مزيدتين مزيدتين صح. إن كانت الألف أصلية يبقى منصوب بالفتحة، طب وإن كانت التاء أصلية يبقى منصوب بالفتحة وليس منصوب بالكسر. خلاص يا أولاد. وبعدين هنا وألحق أولاد، إيه الفرق بين الجمع والملحق؟ الجمع ده مفرد يعني فاطمات مفردها أيوة، لكن عندك أولاد ما فيش ملهاش مفرد فده اسمه ملحق بالجمع. لما أقول حضرة أولاد العلم رأيت أولاتي أنصبها بالكسر برضو خلاص. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأولات بمعنى صاحبات ليس لها مفرد ليس لها إيه؟ يبقى ده تعرب إعراب الجمع، أرفعها بالضمة وأنصبها بالكسرة، أقول رأيت رأيت أولاتي ها؟ ما أقولش رأيت أولاتا صح يا أولاد، ده اسمه ملحق بالإيه. في حاجة تانية المسمى بجمع المؤنث، فإذا أفضتم من عرفات وعندنا كم عرفة ده اسمه مسمى بالجمع. طب مش عارفين عن مسمى بالجمع؟ الشيخ محمد لما اتجوز مراته قالت يا شيخ محمد نفسي ربنا يرزقني بثلاث بنات، قال لها اشمعنى؟ قالت والله انا لي ثلاث صديقات كل واحدة اسمها آية، يعني آية 1 و 2 و 3 صح ولا لا؟ عندي ثلاث آيات كل واحدة حفظ القرآن وما شاء الله صالحة، فربنا يكرمني بثلاث بنات صالحات مثل الأخت دي يعني. فدعت الله فرزقت بواحدة ففعلت. يا طب أنا هزعل نفسي ليه؟ راح سمت البنت آيات، فهمت ولا لا؟ ده اسمه مسمى بجمع المؤنث. تعالى بنتي آيات سليم على عمك وهي واحدة بس، مش يعني مش عندك آية وآية اللي هي آيات. قال تعالى فإذا فطم من ده اسمه مسمى بجمع المؤنث. هو ما كان واحد بس بس اسمه عرفات، مش عندنا عرفة وعرفة، هي واحدة بس، صح ولا؟ ده اسمه مسمى بجمع المؤنث، لأن هجينا برضو مسمى بجمع المذكر. يعني أنت برضو هتقول لها ما نفسي برضو ربنا يزقني ثلاث أولاد، كل واحدة سمي زيد، إداك واحد بس قلت سميه زيدون، فهمت ولا؟ أو حمدون، ده اسمه مسمى بجمع المذكر. ربنا قال إيه في القرآن؟ إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما، ده اسم المكان في الجنة، نسأل الله أنكم من أهل الجنة. يبقى في عندنا مسمى بجمع المذكر وفي مسمى بجمع المؤنث، صح يا ولادي؟ يبقى عندنا الذي يلحق بجمع المؤنث حاجتين، أولاد والمسمى بجمع المؤنث. يعني ممكن تسمي أختك أو بنتك نعمات، عطيات، جمالات، فهمتوا ولا؟ سميها آيات، أو ده اسمه مسمى بجمع المؤنث، فهمتوها؟ عشان كده قال الشيخ وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر والنصب مع كذا أولاد اللي معنى صاحبات، والذي اسما قد جعل كأذرعات، يعني هو المسمى بجمع المؤنث، فهمت ولد ولا؟ طيب يلا تعال نشوف الشيخ بيقول ايه. قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك يريهم الله وعملهم حسرات عليهم إن الحسرات يذهبن السيئات. خلاص يا أولادي، هو كل ده يا شيخنا بيستشهد بإيه؟ ها يعني كلمة حسرات والحسنات والسيئات وخطوات، وخل بالك كل ده جمع مؤنث سالم. ماشي يا ابني، انتبه بقى للآية بقى، اسمع لا تتبع خطوات الشيطان، يبقى لا حرف نهي، مظبوط يا شيخنا؟ قول يا ولد قول الآية. ها لا تتبع خطوات الشيطان، أيوة لا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان لا حرف نهي، تتبع فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم حذف النون واو الجماعة فاعل، خطوات مفعول به منصوب بالكسرة الجمع مؤنث سالم، خطوات مضاف والشيطان مضاف إليه. طيب اللي بعدها كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، يريهم الله أعمالهم حسرات. رأى إذا كانت يعني قلبية مش بصرية، لو رأى بصرية يبدا تنصب في الواحد، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يعني تبقى حال، لكن دي تنصب مفعولين، يريهم ده فعل مضارع، يريهم الله ده هنا تنصب ثلاث مفاعيل. طيب الله لفظ الجلالة فاعل، أعمالهم ده مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث. على كل حسرات يريهم الله أعمالهم حسرات، تن أهي مفعول منصوب بإيه؟ بالكسرة نيابة عن إيه؟ عن الفتحة. إن الحسنات يذهبن السيئات، أيوة إن الحسنات، ها يذهبن السيئات، إن الحسنات، إن حرف توكيد ونصب، الحسنات اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. طيب يذهبن ده فعل مضارع مبني على سكون الاتصال بالنسوة، للنسوة فاعل، السيئات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتح. ثم قال وألحق بهذا الجمع أولات فينصب بالكسر نيابة عن الفتح، ماشي يا مولانا؟ وإن لم يكن إيه جمعا وإنما هو اسم جمع، إيه اسم جمع يا مولانا؟ يعني يدل على الجمع وليس له مفرد، ما أنا قلت لك أولات يدل على الجمع ليس له مفرد، صح؟ زي كلمة قوم ورهط كده، قال تعالى وإن كنا أولات حمل، وبدأ يعرب كنا كان واسمها وأولات خبرها وعلامة نصبه الكسرة، ده عربها باختصار يعني كنا أولات، أهي كنا كان فعل ناسخ، النون دي اسمها، كنا ضمير مبني على الفتحة في محل رفع اسم كان، أولاتي خبر كنا منصوب بالكسرة، أولات مضاف وحمل مضاف إليه. وبكده الشيخ انتهى من إيه؟ من الدرس ده يا بني. هات الدرس اللي بعده يلا. تفضل يا ابن. ثم قلت الثالث ذو. أيوة. صاحب. الثالث إيه؟ ذو. ذو بمعنى إيه؟ صاحب. أيوة. وما أضيف لغير الياء من أب. وما أضيف. نعم. إيه؟ لغير الياء. لغير الياء. من أب. أيوة. وأخ. من أب. وأخ. وحمل. وحمل. وهن وهن وهن وفمن وفمن بغير مين بغير مين تعرب بالواو والألف والياء فإنها تعرب بالواو بالواو والألف والياء صلوا على الحبيب. هو الشيخ عايز يقول لك ان الاسماء الستة اللي هي كلمة اب واخ وحم وفو وذو وهلو، هذه اسم اسماء يا اولادي ستة. الاسماء الستة دي يا اولادي هرفعها بالواو، اقول جاء ابوك يبقى مرفوع بالواو من يبقى الضمة، وحضر اخوك وحموك وهذا فوك وهذا رجل ذو مال وهذا هنوك. كلمة الهنو بمعنى كناية عما يستقبح ذكره اللي هو الفرج يعني، والذين هم لفروجهم حافظون. هذه الأسماء ترفع بالواو، أقول جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وهذا رجل ذو مال وهذا هنوك. أنصبها بالألف، رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا رجل وذا مال. طيب وتجرب يا سلمت على أبيك وأخيك. في آية في سورة يوسف جمعت بين الرفع والنصب والجر، آية واحدة، إذ قالوا ليوسف وأخوه، هي مرفوعة بالواو، أحب إلى أبينا، مجوب الياء، ونحن عصبة إن أبانا، منصوبة بالألف، يبقى جمعت بين الرفع والنصب، آية واحدة بس، إذ قالوا ليوسف وأخوه، هي مرفوعة بالواو، أحب إلى أبينا، مجوب الياء، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب ذو اللي بمعنى صاحب، احتراز من ذو الطائية، يعني في قبيلة من العرب اسمها طيء يا سيدنا، اسمها طيء، اسمها يا شيخنا طيء، يستعملون ذو بمعنى الذي، يعني مثلا يقول مثلا حضرة محمد الذي كتب الدرس، هما يقولوا حضرة محمد ذو كتب، حضرة محمد الذي نجح، هما يقولوا ذو نجح، دي اسمها ذو عند ايه طيب بمعنى الذي. فلما قال لك بمعنى صاحب، احتراز عن ذو التي بمعنى الذي عند قبيل طيب، يقولون في أشعارهم وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري التي حفرتها والتي طويتها، فهمت يا شيخنا؟ لا والذي في السماء عرشه، يقول لا وذو في السماء عرشه، هما الطيبة. فأقول لك ذو بمعنى صاحب، احتراز من ذو التي بمعنى الذي عند طيب. طيب وما أضيف لغير الياء، ما أضيف إيه؟ يعني هذه الأسماء يا مولانا أب وأخ وحم لازم تستعمل مضافة، حضر أبوك أبوك أبو بكر، ضيف لأي حاجة إلا يا المتكلم، لو قلت حضر أبي أو أخي أو حمي هتعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، زي قلمي أو كتابي. يبقى أقول لك هذه الأسماء لكي ترفع بالواو تنصب بالألف تجرب، لا بد من شروط، لازم تكون مفردة، تقول حضر أبوك. طب لو كانت مثنى لا تعرب هذا الإعراب، تقول حضر أبوان ورفع أبويه على العرش، فهمت ولا لا؟ لو كانت مثنى هترفع بالالف، اقول حضر ايه شيخنا ابوان، وتنصب بالياء رايت ابوين، وتجرب الياء رايت اخوين. فاحنا عايزينها يا شيخنا تكون مفرده، مفرده يعني ليست مثنى وليست جمعا. لو قلت اباء ده جمع تكسير، اخوه لقد كان في يوسف واخوته، لو كانت جمع تعرب بعرب الجمع، يبقى عايزين اول حاجه مفرده، نعني بالمفرده يعني ليست مثنى وليست جمع. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فلو قلت حضر أخيك يعني أخوك إيه الصغير، يبقى هنا تعرف ترفع بالضمة، يبقى أنا عايزها مكبرة، يقول حضر أخوك يعني أخوك الكبير. الشرط الثالث أن تكون مضافة، شوف يا مولاد، إن له أبا، إن له أبا منصوبة بيه شيخنا بالفتحة، بينما في آية ما كان محمد أبا أحد منصوبة بالألف، هنا يعني نصبت بالالف وهنا نصبت بالفتحه لانها اضيفت هنا، ابا احد لانها ليست مضافه، يبقى الشرط اساسا تكون مضافه، ان كانت غير مضافه هتنصب بالفتحه وترفع بالضمه، صح؟ اقول حضر اب، زرت ابا، سلمت على اب، ان كانت مضافه هترفع بالعلامات الفرعيه، ترفع بالواو نيابه عن الضمه، انصبها بالالف نيابه عن الفتحه، اجرها بالياء نيابه عن الكسر، صح؟ اخر شرط الا تضاف الى المتكلم، إن هذا أخي، لما قال إن هذا أخي يبقى إن حرف ناسخ، هذا اسم إشارة اسمها مبني في محنص أخي خبرها مرفوع. طب مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل المتكلم، بضمة لحركة أصلية، يبقى دي معنى كلام الشيخ وما أضيف لغير الياء. وما أضيف لغير الياء يعني أب وأخ وحم كلها تضاف خلاص، إلا إذا أضفتها للياء هترفع يعني هتعرف بحركات مقدرة. هن وفم، الفم لازم تحذف الميم، لازم تحذف. لو قلت هذا فم بتضفها بيه يا شيخنا بالضم، رأيت فما نصبتها بيه بالفتحة، نظرت إلى فم جرتها بيه، يبقى إذا كانت المام فيها تعرب بالحركات. تحذف الميم تقول هذا فوك، رأيت فاك نظرت إلى فيك، يبقى أدي. ولما قال الشيخ في يعني وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، تكون بمعنى صاحب مش بمعنى الذي يعني. والفم حيث الميم منه بانا، افترقت الميم لازم تحذف الميم، تقول فوك نظيف، رأيت فاك نظرت إلى فيك، خلاص. أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن ما تأتي بلغتين التمام والنقص. ده كلام الشيخ مولانا، ده المثل. قل كده شوف قال في الشرح يلا. فأقول أيوة. الباب الثالث وهي خرج عن الأصل. الأسماء الستة المرسلة المضافة إلى غير المتكلم. أيوة. قل يا مولانا العبارة دي. قل يا شيخ من العبارة دي ها. قل العبارة دي الثانية. وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل. الأسماء الستة المرسلة. شوف الأسماء الستة المعتلة. إيه حكاية المعتلة ده؟ ما شوف أبوك آخرها واو هي، أخوك حموك هذا معتل يعني آخرها حرف علة يعني. الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم. المضافة لغير ياء المتكلم يعني ضيفها لأي شيء، يعني أقول أبوك أبوك أبوكم أبوكم، لكن ما يقولش أبي. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة أيوة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة، تخفض يعني تجرب بالياء نيابة عن الكسر. وشرط الأول منها وهو ذو، وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون معنى صاحب. هذا شرحناه، قلنا ذو لازم تكون معنى صاحب احتراز من ذو الطائية. تفضل. تقول جاءني ذو مال ورأيت، جاءني ذو مال ورأيت ذا مال مرت بذي مال. اللي بعدها يلا. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة. الله أكبر. إن ربك لذو مغفرة، يبقى إن حرف ناسخ، رب ده اسم إن منصوب، رب مضاف والكاف مضاف إليه، لذو اللام دي لام التوكيد وقع في الخبر يعني، وذو ده خبر إن مرفوع لم ترفع الواو بمعنى صاحب، وإن ربك لذو مغفرة يعني صاحب مغفرة. وقال تعالى أن كان ذا مال، يعني جبهة مرفوعة ومنصوبة مجهولة. وقال تعالى أن كان ذا مال، ذا ده خبر كان، أن كان هو لو بيكذب آية الله يعني، أن كان ذا مال يعني صاحب مال، يبقى هنا منصوبة بالألف عشان خبر كان. وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب، إلى ظل ذي يبقى ذي صفة لظل، وصفة المجوب مجوب بس مجوب بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. تفضل. فوقع ذو في الأول خبرا، أيوة وقع خبرا في الأول. تفضل. لأنه رفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع المفعول. طيب كل ده شرحناه في الآية. تفضل. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، ده شرحته بفضل الله يعني أي فضل الله. تفضل. ها. وكان مبنيا عن سكون الواو تقول يا مول مثلا ذو بمعنى الذي، حضر ذو قام، حضر ذو قام، يبقى حضر فعل ماذا ذو، أقول ده فاعل مبني على سكون في محل رفع اللي هو في لغة الطيب يعني حضر الذي قام، لكن في بمعنى صاحب تبقى مرفوع بالواو، أقول حضر ذو مال، رأيت ذا مال نظرت إلى ذي مال. ورأيت ذو قامة ومررت بذي قامة، هما لا تتغير عندهم يعني حضر ذو قامة، رأيت ذو قامة، سلمت على ذو قامة، لا تتغير عند بني تميم دي. فعل ماضي، فعل ماضي صلة المصول، قام هو يعني، والجملة صلة المصول يعني كأنك قلت جاء الذي قام، ما هم ذو بمعنى الذي عندهم يعني. فضل. وهي لغة لغة طيئ. نعم. على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، فيعربها بالالف بالواو والالف والياء، فيقول جاءني ذو قامه ورايت ذا قامه ومررت بذي. بعضهم قليل يعني منهم يقول مثلا بسال ايه بقولك جاءني ذو قامه يعني مول مثلا جاءني ذو قامه ورايت ذا قامه ومات بذي قامه، وبرضه عندهم معنى الذي الا ان ذلك شاذ شاذ يعني ده شاذ عندهم، لكن هو الاصل انها ذول لا تتغير. نعم لا تتغير حركتها يعني. تفضل. والمشهور ما قدمنا ماشي. وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرش. انا قلت هذه فذو موصولة، وقلت البيت اللي هو وبين ذو حفرت وذو طويت. نعم تفضل. ها والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. برضو فضل الله شرحته ذا خمس. الخمسة الباقية شرحتها تفصيلا. يعني أبوك وأخوك وحموك كل هذه الأسماء لابد أن تضاف لغير ياء المتكلم. فقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير، يبقى أبونا مبتدأ مرفوع بالواو يبع الضمة لأنهم الأسماء ست. أبو مضاف وناء مضاف إليه. شيخ خبر. ها. وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا دي في حالة النص منصوبة بالألف. وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. أما جر بالياء عشان مسبوقة بإلى ارجعوا إلى أبيكم. فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الثانية منصوبا بأن، وفي الثالثة محفوظا بإلى، وهو في جميع ذلك مضافا إلى غير ياء إلى غير الياء. فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذلك القول في الباقي. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت. قلت لو يعني ما قلت مثلا لو أضيف تقول حضر أخي أو أبي كسرت دي كسرة مناسبة. كسرت ايه يا شيخنا؟ يبقى حضر فعل ماضي وابي فاعل مرفوع علامه رفع ضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، فدي حركه المناسبه. هذه الحركه لا تتغير لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. تقول حضر ابي وزرت ابي وسلمت على ابي، ففي المثال الاول مرفوع بضمه مقدره، في الثاني منصوب بفتحه مقدره، في الثالث مجوب بكسره مقدره، لكن الكسره دي كسره مناسبه لان الياء يناسبها كسر ما قبلها. فضل. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء. نعم. كان إعرابها بحركات مقدرة قبل. كل ده شرحت. شوف اللي بعده. تقول هذا أبي ورأيت أبي ورأيت أبي. طيب. تغطر بحركات إعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. وقد تكون في الموضع الآخر محتملة لوجهين أو أوجه. فالأول قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 أخي كلمة أخي ده. فيحتمل أخي وجهين. عايزين نعرف الآية الكريمة دي. يلا ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا ابن الآية ها. إن هذا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن حرف توكيد ونصب. هذا اسم إشارة مبني على سكون في محل نصب اسم إن. أخي. ده قال يحتمل ده بدل. ده بيسموه بدل مطابق. بيسموه الولاد إيه؟ بدل مطابق. يعني إيه بدل مطابق؟ زي مثلا إلى صراط العزيز الحميد الله. الله هو العزيز الحميد. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين هو نفسه. فأخي هو إيه هذا وهذا هو أخي ده بدل من هذا فيكون منصوب ده يكون يا شيخنا إيه يبقى ده منصوب بفتحة مقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة له 99 نعجة فكانه قال إن أخي ها والثاني أن يكون إيه والثاني يكون خبر يبقى أقول إن هذا أخي يبقى ده اسم إن وده خبرها صح وإذا كان خبر يبقى مرفوع طب وإذا كان بدل هيبقى منصوب لأن البدل يتبع المبدل منه إذا أعربت دي بدل تبقى منصوبة زي هذا لأن هذا اسم إن يا أولادي طب وإذا جعلتها خبر تبقى خبر إن مرفوع لأن إن تنصب لاسمه ترفع الخبر بس مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل المتكلم